الشرف فوضوه البعض اللي عزم يقول له الكلب فوضوه الكلب في الله من المعنى ثالث اشتروا فوضوه البعض الى مجاش لو تلك بعض جاتي انت بتلكي معرفة ربنا يعرف النسيئة دي فليس كان ربنا يعرفه بس والنبي يعرفهش والصحابة ما تعرفهش والطبعين يعرفهش ده نزل ده نزل قرآن نزل علشان بس كده يقرأ البركة ولا نزل يطبقه يبقون الباطل للمقبول لكن تقفل نفسه كيفية لكن تبلغ لأن علي أستاذ تصور كيفية لأن يكون نفسه وصحبك أصلا تركيبه معين يعني من يكون معين ما عندك عليها خبر أنا كيف يبقى نفسه كيف عربي أنت متخيلش إلا حفظ حبيب مخشي معه المخشي من يتقفل تخيل كيف يمسي نفسه وانت أصلا ما درستش كيف يبقى من حاجات المصنع على التلفزيون أو كيف يبقى بالتالي في الجوة واحد في أمريكا وانت بالتالي ممكن تعرف بتخذ بالتالي تخيلتها لكن لو ما تعرف التلفزيون حقوق ما تعرفش فالسنة فوضوه التلفزيون لما فوضوه انت تكون ما معرفش استوى من اللي استوى يختار لما جاء الأشعارة وجاء المعتزلة فوضوه التلفزيون هو المعنى فأصبح المعنى دي موجود تبقى يكون ما معرفش استوى في المعنى من اللي استوى فوضى من اللي استوى معرفش يعني سيدي سيدي ما معرفش يعني مصطفى فوق كل شيء ومن مجرد التلفزيون في الباطن اللي مجاني رسول صور مع ربما عيسى من مجال أقوالي المبدعية محكم اللي بتفه واعتقادي واعتقاد موجود هو المخالف من مكافة والمجاني لا يعني ثاني ما هو ليس هو عند المعقوب ولا المعصوم ويجعلون كلاما من المعصوم الذي يخالفه من المتشمل الذي لا يعرف معنى ولا المعزل أو لا يعرف معنى ولا مشغول في عين كده ومشغول عندهم من وجه كان موافقا لهم على ذلك الكم تطباطي وهو مجاني أول من المجد ومصطفى سبب ما تشابه عليه من أيام وناشي الكتاب وترك المحكم كم وصار الخوارج وإليهم لأن الكتاب كان هؤلاء الأخرين المتشابه من كلام الله وجعلوا محكما وجعلوا محكما متشابها ثم كان شكل استوى المتشابه قولين أحدهما أن هؤلاء بعينهم مشابه على كل الناس والثاني هو الصحيح أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ولكن ثم آيات المحكمات لا تشابه فيها على أحد تلك المتشابهات إلى أن يفهم عليها صار من المتشابهات بل القرآن كله محكم كما قال أحكمت آيات في المفسرة وهو أن هذا قوم الحلال بهم والحرام بهم وبين ذلك أن المشتبهات لا يعلم أن كثير من الناس وكذلك قوموا أن البقرة تشابه علينا وقد صنف الإمام أحمد كتابا في أربعة ذلك وجهمية فما شك فيه من متشابه القرآن وتأمله فما شك فيه من متشابه القرآن وتأمله على غير تأمين وفصلت الكلام كلها وجمعهم على أنهم تأمون ذلك المتشابه على غير تأمين وعن مثلها آيات معروفة قد تكلم عنها في تفسيرها مثل آيات التي سأل عنها نافع بن أزرق بن عباس لا أقدمها إلا أنه خلق السماء والأرض ثم أنواع المتشابه ونقف عند أنواع المتشابه ولكن لابد أن نفهم طبيعي من الدفع للمسألة فلا كون الذين وضع منهجا فاسدا هم الذين دعوا أن يكون لدي خلف المتشابه فحاولوا أن يبحثوا للكلمة عن معنى ولو بعيد يعني مثلا لما نجي نعرف على كلمة ولا عقلية مثلا كلمة يقدر على يؤمن بالله بعدم الله محمد العالم وكلمة ما يقدر بغير بشكة القدرة Thank you. بسبب حال الكفر أو دون الحكم عليه الكفر وهو هذا الحال Thank you. Thank you.